وإنا له لحافظون. الله أكبر. فلما ذهبوا به وأجمعوا Thank you. Thank you. الرجيم السيارة فأرسلوا واردهم فأذل قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعي وجين السيارة فأرسلوا واردهم فأهلا دلوه قال يا بشر هذا غبار والله عليم بما يعملون قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Oh,

وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي الأبواب وقالت ائت لك. وراودته التي هو في قال ما وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه. كذلك لنصر رفع عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق